تمام. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. نشرع في القسم الثاني من شرح هذه الرساله مختصره في اصول الفقه. نعم، تفضل يا شيخ. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: واقراره على شيء يدل على الجواز الا بدليل، ويقدم قوله على فعله. وإجماع الأمة على حكم شرعي حجة قاطعة لا يحل لأحد مخالفة الإجماع المعلوم، ولا بد أن يستند الإجماع على دليل شرعي يعلمه ولو بعض المجتهدين، والخبر المتواتر لفظا أو معنى يفيد اليقين بشرط أن ينقل. نعم، يقول المؤلف رحمه الله: والأصل أن أمته أسوة له في جميع الأحكام كلها، لما تقدم من قول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يقول: إلا ما خصه الدليل، يعني دل الدليل على تخصيصه. وسبق لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام له خصائص، خص بواجبات ومباحات ومحرمات وكرامات. قال: وإقراره على شيء يدل على الجواز، هذا أيضا مما تقدم بيانه. وقلنا إن السنة إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، فعله وقوله وإقراره، وأن القول والفعل يدل على المشروعية، وأما الإقرار فيدل على ماذا؟ على الجواز. فإذا أقر النبي عليه الصلاة والسلام شيئا فإقراره دليل على الجواز، ثم قد يكون مشروعا بأدلة أخرى، قد يكون مشروعا، يعني ليس لازما أن إقراره يدل على الجواز، قد يقر شيئا فنقول هذا جائز، لكن تدل الأدلة الأخرى على أن هذا الشيء من الأمور المشروعة. ثم شرع المؤلف رحمه الله في بيان الإجماع، والإجماع معناه اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي، اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي. فقولنا اتفاق المجتهدين يخرج بذلك من ليس مجتهدا، فاتفاقهم أو اختلافهم لا عبرة به. وقولنا من أمة محمد يخرج بذلك اتفاق غيرهم من الأمم، فلا يعتبر دليلا شرعيا. وقولنا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه زمن وجوده الحجة في القرآن والسنة، الحجة في كتاب الله وفي سنة رسوله. وقولنا على حكم شرعي احترازا مما لو اتفقوا على حكم لغوي نحوي طبي فإن هذا لا يسمى إجماعا اصطلاحا. والإجماع حجة من الحجج، وهو حجة قاطعة ودليل من الأدلة الشرعية. ولهذا قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وجاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة. ولكن كل إجماع لا بد له من مستند شرعي، كل إجماع لا بد أن يكون له مستند شرعي. يقول هذا، قال: ولا بد أن يستند الإجماع على دليل شرعي يعلمه ولو بعض المجتهدين، فلا يشترط أن يعلمه الجميع. نعم. السلام عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والخبر المتواتر لفظا أو معنى يفيد اليقين بشرط أن ينقله عدد لا يمكن تواطؤهم على الكذب والخطأ، فإذا لم يبلغ هذه الدرجة قيل له أحاد. وقد يحتف ببعض أخبار الأحاد من القرائن ما يفيد معها القطع. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: والخبر المتواتر لفظا أو معنى. الخبر المتواتر، الخبر قد يتواتر لفظا وقد يكون تواتره معنى. فالتواتر اللفظي أن يتفق الرواة على لفظ واحد في الحديث، والتواتر المعنوي أن يتفقوا على معنى واحد وإن اختلفت ألفاظهم. والأحاديث المتواترة كثيرة، منها أحاديث المس على الخفين، وقد جمع بعضهم الأحاديث المتواترة، يعني بعض الأحاديث المتواترة بقوله: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض، يقول مما تواتر، يعني من تبعضية، حديث من كذب، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا من المتواتر لفظي، تواتر لفظيا. ومن بنى لله بيتا واحتسب، يعني في بناء المسجد، ورؤية، يعني حديث الرؤية، رؤية الله عز وجل، شفاعة، والحوض، حوض النبي عليه الصلاة والسلام، ومسح خفين، مسح الخفين أيضا من المتواتر. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله في المسح على الخفين، يقول: ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المتواتر لفظي، وهو ما اتفق الرواة على لفظه، ومعنوي، وهو ما اتفق الرواة على معناه وإن اختلف لفظه. قال: بشرط أن ينقله عدد لا يمكن تواطؤهم على الكذب والخطأ، هذا الخبر المتواتر. فإن لم يبلغ هذه الدرجة قيل له أحد. إذن الحديث أو الخبر إما متواتر وإما أحد. المتواتر ما رواه جماعة يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب وأسندوه إلى أمر محسوس، وما سواه فهو أحد. قال: وهو أقسام، حسن وبعضها ضعيف وبعضها صحيح. والصحيح عرفوه بأنه ما رواه عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ. الحديث الصحيح ما رواه عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ. فإن خف الضبط فالحسن، فإن خف فيكون الضعيف بحسبه. وهذا موجود في علم المصطلح. وعلم المصطلح أيها الإخوة هو بمثابة علم أصول الفقه. علم المصطلح بالنسبة للحديث بمثابة أصول الفقه، فنسمي علم المصطلح أصول الحديث. وكل علم له أصول، التفسير له أصول، الحديث له أصول، الفقه له أصول. ما معنى هذه الأصول؟ نقول معناها أن هذه الأصول هي القواعد والضوابط. فمثلا أصول التفسير هي قواعد وضوابط يتمكن بها الإنسان من تفسير كلام الله عز وجل على وجه سليم. ليس كل أحد يتجرأ على كلام الله ويفسر، لابد من قواعد وضوابط. الحديث كيف تعرف الصحيح والضعيف؟ نقول هنا مصطلح الحديث قواعد وضوابط تتمكن بها من معرفة الصحيح من الضعيف من الحسن من الموضوع. أصول الفقه له، الفقه قصدي، له قواعد وضوابط تتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها على وجه سليم. إذن كل فن من الفنون له أصول. هذه الأصول خلاصتها أنها قواعد وضوابط وأصول تمكنك من الاستفادة من هذا الفن والبحث في هذا الفن على وجه سليم. يقول: وقد يختلف بعض الأخبار، بعض أخبار الآحاد، وقد يحتف ببعض أخبار الآحاد من القرائن ما يفيد معها القطع. ثم شرع المؤلف رحمه الله في بيان قول الصحابي. نعم، قال المصنف رحمه الله: وقول الصحابي إذا لم يخالف غيره من جملة الحجج، وإذا خالف غيره رجع إلى الترجيح، وإذا خالف رأي الراوي روايته عمل بروايته دون رأيه. طيب، شرع المؤلف في بيان قول الصحابي. أولا، من الصحابي؟ الصحابي كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا هو الصحابي. كل من اجتمع، وقيل كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. قال ابن حجر في النخبة: ولو تخللت ردة في الأصح. الصحابة رضي الله عنهم هل يحتج بأقوالهم أو لا يحتج بأقوالهم؟ الجواب: الصحابة من حيث الاحتجاج بأقوالهم على أقسام ثلاثة. القسم الأول: من شهد له الشرع أن قوله حجة، من شهد الشرع له أن قوله حجة فهذا يكون حجة، كالخلفاء الراشدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فيحتج بقول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. إذن هذا القسم الأول: من شهد الشارع أن قوله حجة فيحتج به. القسم الثاني: من لم يشهد الشرع له أن قوله حجة ولكنه عرف بالفقه في الدين من فقهاء الصحابة، كابن عباس، ابن عمر، ابن مسعود، معاذ بن جبل، فهذا أيضا يحتج بقوله. والقسم الثالث ما سوى هذين ممن لم يشهد له الشرع أن قوله حجة ولم يعرف بالفقه في الدين، كأعرابي جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وسأله. من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أنه بمجرد اللقي به لو تجده تلقاه تقول السلام عليك يا رسول الله صرت صحابيا. فمثل هذا الذي لم يعرف بفقه ولم يشهد له الشرع لا يحتج بقوله. وإذا قلنا بأن قول الصحابي حجة في القسم الأول وهم الخلفاء الراشدون، أو القسم الثاني وهو من عرف بالفقه، فإنه يكون حجة بشرطين. الشرط الأول أن لا يخالف نصا، فإن خالف نصا فلا عبرة به، لأن الحجة في النص. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، تقول قال أبو بكر وعمر. والشرط الثاني أن لا يخالفه صحابي آخر، فإن خالفه صحابي آخر طلب المرجح. فمثلا اختلف قول أبي بكر وعمر يطلب المرجح، اختلف قول ابن عمر وابن مسعود يطلب المرجح. كيف المرجح؟ نقول ننظر إلى أي، ننظر إلى القولين أيهما أقرب للدليل من الكتاب والسنة. يقول المؤلف رحمه الله: وقول الصحابي إذا لم يخالفه غيره من جملة الحجج، وإذا خالفه غيره رجع إلى الترجيح، إلى الترجيح. قال: وإذا خالف الراوي، وإذا خالف رأي الراوي روايته عُمل بروايته دون رأيه. نعم، إذا روى الصحابي حديثا يدل على حكم وخالف هذا الحكم فالعبرة بما روى لا بما رأى، العبرة بما روى لا بما رأى. من أمثلته التي يمثل بها العلماء حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأخذ من لحيته ما زاد على القبضة، يأخذ ما زاد على القبضة، مع أنه ممن روى أحاديث إعفاء اللحية. قال العلماء المحققون قالوا فعل هذا يؤخذ بروايته لا برأيه، ونقول العبرة بما روى لا بما رأى، لأن رأيه قد يكون اجتهادا منه يكون فيه معذورا. ثم قال المؤلف رحمه الله: والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. الأمر بالشيء، يقول المؤلف الأمر بالشيء نهي عن ضده، عن ضده، ولكن الأمر بالشيء نهي عن ضده إذا لم يكن له إلا ضد واحد، أما إذا كان له أضداد فإن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده. إذن الأمر بالشيء نهي عن ضده إذا لم يكن له إلا ضد واحد، أما إذا كان له أضداد فإن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده من حيث الصيغة. فمثلا قال الله عز وجل: ولا، إذا قلت مثلا قم، فالقيام نهي عن إيش؟ كم له من ضد القيام؟ نقول القيام له عدة أضداد: الجلوس، الركوع، الاضطجاع. إذن القيام نهي هنا عن ضده ولا عن أضداده؟ عن أضداده. كذلك أيضا النهي عن الشيء أمر بضده، فالله عز وجل نهى عن الزنا قال لا تقربوا الزنا، فهو أمر بضده وهو العفاف، ومنه من العفاف النكاح، من العفاف الصيام، من العفاف أن يعني يستعف، أن يبعد عن المحرمات، هذا كله داخل في الأمر بالشيء. النهي عن الشيء أمر بضده. نعم. قال: والتحريم إذا رجع إلى ذات العبادة أو شرطها فسدت، وإذا رجع إلى أمر خارج عن ذلك حرم ولم تفسد. التحريم أو النهي بالنسبة للعبادة، التحريم أو النهي بالنسبة للعبادة له أربع حالات. الحال الأولى أن يعود النهي إلى ذات العبادة، أن يعود النهي إلى ذات العبادة، فهذا يقتضي الفساد وعدم الصحة. مثل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يومي العيدين، شف النهي هنا يعود إلى ذات المنهي عنه. نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وعن العصر حتى تغرب الشمس، فنقول هنا النهي يقتضي الفساد وعدم الصحة. الثاني، حل الثانية أن يعود النهي إلى شرط في المنهي عنه على وجه يختص، كالنهي مثلا عن الصلاة بغير سترة، من غير ستر عورة. ستر العورة الشرط، فالنهي هنا يعود إلى شرط في المنهي عنه على وجه يختص، فيقتضي أيضا الفساد. الثالث أن يعود النهي إلى شرط في المنهي عنه لكن على وجه لا يختص، على وجه لا يختص، مثل لو صلى في ثوب محرم، إنسان مثلا غصب ثوبا أو سرق ثوبا وصلى فيه، فالصلاة على القول الراجح صحيحة. لماذا صحيحة؟ نقول لأن النهي هنا لا يختص، الشارع لم يقل لا تصلي في ثوب مغصوب، نهى عن الغصب، فالغصب محرم، سواء غصبت الثوب لتصلي، لتحضر مناسبة، لتتجمل. والقاعدة أن العبادة لا تفسد إلا إذا كان النهي خاصا بها، العبادة لا تفسد إلا إذا كان النهي خاصا بها، فهمتم؟ فمثلا لو أن شخصا صائم، إنسان صائم، وفي أثناء صيامه كذب واغتاب وسب وشتم، هل يفسد صيامه؟ فعل محرم، نقول لا، لا يفسد صيامه، لأن النهي هنا عام، فالكذب حرام على الصائم وعلى غيره، الغيبة حرام على الصائم وعلى غيره، السب والشتم حرام على الصائم وعلى غيره، وإن كانت تتأكد على الصائم. ولهذا لما قيل للإمام أحمد رحمه الله إن فلانا يقول إن الغيبة تفطر، الغيبة تفطر، قال رحمه الله لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم. الإمام أحمد يقول لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم، وهذا وهو الإمام أحمد، فما بالك لوقتنا. القسم الثالث أن يعود، أو الحالة الرابع أن يعود النهي على أمر خارج، فإنه لا يقتضي الفساد، مثل لو صلى وعليه عمامة حرير، لبس الحرير للذكر محرم، لو أن إنسان لبس طاقية من الحرير فنقول صلاته صحيحة. السبب نقول لأن ستر الرأس لا علاقة له بالصلاة، فسواء ستر الرأس أم لم يستر فالصلاة صحيحة. نعم. قال المصنف ومن صيغ العموم من وما وأي وأين ونحوها والموصولات، والألفاظ الصريحة في العموم ككل وأجمع ونحوها ونحوهما وما دخلت عليه ال من الجموع والأجناس، والمفرد المعرف باللام غير العهدية. طيب، شرع المؤلف رحمه الله في بيان شيء من الألفاظ اللغوية من صيغ العموم وغيرها، فقال ومن صيغ العموم من، مثل من يعمل سوءا يجزى به، أي شخص يعمل سوء يجزى به، من يجتهد ينجح، أي شخص يجتهد ينجح، وما من صيغ العموم لله ما في السماوات وما في الأرض، وأي وأين، أي أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، أين أينما تحل أحل، أينما تجلس أجلس، والموصولات كلها، فأسماء الموصول كلها تدل على العموم، مثل الذي التي وما وغيرها. قال والألفاظ الصريحة في العموم مثل كل وأجمع ونحوها وما دخلت عليه أل من الجموع، فأل تفيد العموم، ولهذا ابن مالك رحمه الله يقول وصفة صريحة صلة أل، فمثلا قال الله عز وجل إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، إن المسلمين هذا يدخل فيه كل مسلم، المؤمنين كل مؤمن، القانتين كل قانت. ولهذا لو قلت أكرمي أكرم الطلبة، هذا يقتضي أن تكرم جميعهم، أن تكرم جميعهم، إذن ال تفيد العموم. كذلك أيضا مثل ما قلت أكرم جميع الطلبة، هذا من باب التوكيد، وإلا لو اكتفيت وقلت أكرم الطلبة كفى، لكن قلت أكرم جميع الطلبة فإنه يصح. قال والأجناس مثل إن الإنسان لفي خسر، وعلامة ال التي للأجناس أن يصح أن يحل محلها كل، قال الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر، في غير القرآن يصح أن تقول إن كل إنسان لفي خسر. قال والمفرد المعرف باللام غير العهدية، لأن العهود ثلاثة: عهد ذهني، وعهد ذكري، وعهد حضوري. فالعهد الذهني هو الذي ينصرف الذهن إليه مباشرة. فمثلا نحن في بلد صغير، قلت لك جاء القاضي، القاضي معروف، القاضي فلان بن فلان في البلد، فالذهن ينصرف القاضي لفلان. لكن مثل ما يصح في الرياض تقول جاء القاضي، القضاة في الرياض مئات، ما ينصرف الذهن إليها. فإذا قلت جاء القاضي في بلد صغير، فأل للعهد الذهني على مباشرة ينصرف. بدلا في المسجد يقول جاء الإمام، هنا ينصرف إلى الإمام المسجد. الثاني العهد الذكري، وهو أن يكون لمدخول الذكر سابق، كما قال عز وجل: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. من الرسول؟ الأول. أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول الذي أرسله الله إلى فرعون. الثالث العهد الحضوري، مثل اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم يعني هذا اليوم. هذه معنى العهود الذي ذكر المؤلف رحمه الله. قال: والمفرد المضاف لمعرفة، المفرد المضاف لمعرفة، مثل وأوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم. أوفوا بعهدي هذا يشمل جميع العهود. كذلك قال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. مفهوم؟ طيب، هنا عبارة يستعملها كثير من الناس تتداول على الألسنة، يعني هي ليست مسألة حلال حرام، لكن من جهة تصحيح العبارة. كثير من الناس إذا قلت كيف حالك، كيف أنت، يقول الحمد لله في نعم لا تعد ولا تحصى. يقول لا تعد، الحمد لله نحن في نعم، نعم لا تعد ولا تحصى. هذه العبارة حقيقة خطأ. الصواب العبارة أن يقول في نعم تعد ولا تحصى، لأن الله عز وجل في الآية الكريمة أثبت العد ونفى إيش؟ نفى الإحصاء. قال وإن تعد لا تحصوها. فأنا أستطيع أعدد نعم الله، أقول أنعم الله عز وجل علي بنعمة السمع والبصر وكذا وكذا وكذا وكذا، أعد ألف نعمة، لكن لا أستطيع أن أحصي. فالمثبت العد والمنفي الإحصاء. فمسألة ما كونك تقول نعم لا تعد غير صحيح. إذا قلت نعم لا تعد هذا غير صحيح. أنت تستطيع أن تعدد نعم الله عز وجل عليك، لكن مهما حاولت التعداد هل تستطيع الإحصاء والحصر؟ لا. إذن ينتبه لهذه العبارة، وهي موافق للقرآن. الله عز وجل وإن تعد لا تحصوها، فأثبت العد ونفى الإحصاء. يقول والنكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام. النكرة في سياق النفي كقوله عز وجل يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، يشمل يعم أي شيء. كذلك أيضا النهي، النهي واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الشرط من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. الاستفهام من إله غير الله يأتيكم به، هذه كلها تدل على العموم. نعم. قال المصنف: وتخصيص العموم يكون بالشرط أو الصفة أو نحوها، فيعمل بذلك في كلام الشارع، فيعمل بذلك في كلام الشارع وفي كلام المكلفين. والمطلق من الكلام يحمل على المقيد في موضع آخر إلا إذا تضمن ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة. والمجمل والمشتبه يحمل على المحكم. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: فصل. وتخصيص العموم يكون بالشرط، يعني أن اللفظ العام، لما بين اللفظ العام بين كيف يخصص، قال يكون تخصيصه بالشرط، يكون تخصيصه بالشرط. والتخصيص هو إخراج بعض أفراد العام، التخصيص إخراج بعض أفراد العام. فمثلا أقول أكرم الطلبة إلا زيدا، أخرجت الآن زيدا، أخرجت زيدا من الطلبة بماذا؟ بالاستثناء، بالاستثناء. يقول تخصيص العموم بالشرط، تخصيص العموم يكون بالشرط، بالشرط، ويكون بالصفة ونحوها. مثال ذلك قال الله عز وجل ولا تمسكوا بعصم الكوافر، لا تمسكوا بعصم الكوافر، هنا تخصيص بالصفة. وكذلك قول الله عز وجل والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، لم يقل المحصنات فقط بل قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، فخصص من العموم، من عموم الآية التي قبلها صفتين، أن تكون محصنة وأن تكون كتابية. في الآية الأولى يقول الله عز وجل ولا تمسكوا بعصم الكوافر، ثم قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فخص من العموم الذي في الآية الأولى، خصها بصفتين، الأولى أن تكون محصلة والثاني أن تكون كتابية. قال فيعمل بذلك في كلام الشارع وفي كلام المكلفين، والمطلق من الكلام يحمل على المقيد في موضع آخر، يعني إذا ورد لفظ مطلق ولفظ مقيد فإن المطلق يحمل على المقيد في لفظ آخر. فمثلا في كفارة القتل قيد الله عز وجل الرقبة، كفارة القتل خصلتان صيام وعتق، قال تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. لكن في كفارة اليمين وفي كفارة الظهار أطلق الله عز وجل الرقبة، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. كذلك أيضا في كفارة الظهار، في كفارة الجماع في نهار رمضان. فهل نحمل المطلق على المقيد ونقول كل رقبة لابد أن تكون مؤمنة، أو نقول ما قيد يقيد وما لم يقيد يبقى على إطلاقه؟ نقول يقيد، يقول يقيد المطلق، المطلق يقيد بما قيد به هنا، فنشترط في الرقبة أنها مؤمنة. أولا الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الجارية التي شكت إليه سيدها قال لها أين الله، قال لها أين الله، قالت في السماء، فقال اعتقها فإنها مؤمنة. فقالوا فإنها مؤمنة، هذا سبب للعتق، يعني لكونها مؤمنة اعتقها. وهذا يدل على أن الإيمان وصف ينبغي أن يراعى في مسألة ماذا؟ العتق. وأيضا قالوا للضرر، لأن الكافر إذا اعتق سيذهب إلى الكفار ويكون عونا لهم على المسلمين. فالمهم أن المطلق إذا ورد في موضع فإنه يحمل على المقيد. قال إلا أن يتضمن ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة، فإن تضمن لم يحمل المطلق على المقيد. مثل النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لما خطب أصحابه قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، هذا في المدينة. في يوم عرفة لما خطب الناس قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. الشاهد قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ولم يقل فليقطعهما، وعلى هذا يكون الأمر بالقطع منسوخا. أولا لأن حديث ابن عباس متأخر في عرفة، وثانيا لأن الجمع الذين حضروا خطبته في عرفة أكبر بأكثر بكثير ممن حضر في المدينة، الذين حجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام قدروا بأكثر من 120,000، الذين حجوا معه في تلك السنة أكثر نحو 120,000، فيكون هذا الحكم يكون منسوخا. نعم. والمجمل والمشتبه يحمل على المحكم الواضح المبين في موضع آخر، ويجب العمل بالظاهر ولا يعدل عنه إلا لدليل. طيب، المجمل والمشتبه يحمل على المحكم الواضح المبين في موضع آخر. المجمل هو المراد به ما يتوقف فهم المراد فيه على غيره، ما يتوقف فهم المراد فيه على غيره، إما في تعيينه وإما في بيان صفته. فمثلا قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة، كيف نقيم الصلاة؟ ما نعرف نقيم الصلاة لولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن ذلك. فقوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة تقول هذا لفظ مجمل، لأننا لا نفهم المراد، يعني لو لولا أن الرسول عليه الصلاة صلى ووصف لنا الصلاة لما علمنا أن الصلاة على هذه الصفة. إذن أقيموا الصلاة مجمل، آتوا الزكاة مجمل، حجوا مثلا ولله على الناس حجوا البيت، نقول هذا مجمل أيضا بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بيّن عليه الصلاة والسلام ذلك بقوله وبفعله وبهما معا بالقول والفعل. ولهذا قال صلى وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا بيان فعلي، هذا بيان فعلي. وأيضا صلى ذات يوم على المنبر فكان إذا أراد أن يسجد نزل فسجد، فهذا أيضا بيان فعلي، وقال إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وبين أو نعم بين صفة الصلاة بيانا قوليا للمسيء في صلاته، إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر إلى آخره. إذن المجمل والمشتبه يحمل على المحكم، يحمل على المحكم. فإذا وجدنا لفظا مجملا أو لفظا مشتبها فإننا نحمله على اللفظ البين الواضح. وهذا أعني في مسألة حمل المشتبه على المحكم هو طريق الراسخين في العلم، فإن الله عز وجل أنزل كتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الآية نعم. صلى الله عليه وسلم. قال المصنف والكلام له منطوق يطابق لفظه أو يدخل المعنى في ضمن اللفظ فيدخل في منطوقه. طيب أقول يجب العمل بالظاهر ولا يعدل عنه إلا بدليل، يعني اللفظ الظاهر يعني ما دل بنفسه على معنى الراجح يجب العمل بالظاهر، إلا أن يدل دليل على صرف هذا اللفظ عن معناه. فمثلا لو ورد لفظ في قول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم، صلي عليهم، الظاهر صلي عليهم، أن اللفظ حنا سبق لنا أن كل كلام يحمل على عرف الناطق به. الصلاة هنا في عرف الشرع تطلق على ماذا؟ الصلاة الشرعية. فقد يقول قائل مثلا وصلي عليهم يعني الصلاة المشروعة الله أكبر، لكن نقول العمل بالظاهر هنا ليس مرادا، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه قوم بالصدقة قال اللهم صلي على آل فلان، فيكون المراد بالصلاة إيش؟ الدعاء. وإلا الأصل أننا نحمل اللفظ على ظاهره. نعم. قال والكلام له منطوق يطابق لفظه أو يدخل المعنى في ضمن اللفظ فيدخل في منطوقه، وله مفهوم وهو المعنى الذي سكت عنه، إن كان أولى بالحكم من المنطوق به كان مفهوم موافقة يكون الحكم عليه أولى بالحكم من المنطوق به، وإن كان خلافه قيل له مفهوم مخالفة فيكون الحكم فيه مخالفاً للحكم في المنطوق به، بشرط أن لا يخرج مخرج الغالب ولا يكون جواباً لسؤال سائل، ولا سيق للتفخيم أو الامتنان، ولا لبيان حادثة اقتضت بيان الحكم في المذكور. طيب يقول المؤلف رحمه الله الكلام له منطوق يوافق لفظه أو يدخل المعنى في ضمن اللفظ فيدخل في منطوقه. المنطوق ما دل على الحكم في محل النطق، المنطوق ما دل على النطق، ما دل على الحكم في محل النطق، مثل قوله عز وجل فلا تقل لهما أف أف، هذا منطوق. والمفهوم يقول المؤلف رحمه الله وهو المعنى الذي سكت عنه الشارع، المفهوم ما سكت عنه الشارع، يقول إن كان أولى أو مساوي لحكم المنطوق كان مفهوما. فمثلا قال الله عز وجل ولا تقل لهما أف، طيب لو ضربهما نقول هذا مفهوم مخالفة هو أولى بالحكم من المنطوق. فإذا كان الله عز وجل نهى عن التأفيف بالنسبة للوالدين فضربهما أو نحو ذلك من باب أولى. ولهذا يقول المؤلف يكون الحكم عليه كالحكم على المنطوق، وإن كان خلافه قيل مفهوم مخالفة فيكون الحكم فيه مخالفا للحكم في المنطوق. والمفهوم قد المفهوم المخالف قد يكون المسكوت عنه مخالفا لحكم المنطوق وقد يكون موافقا. مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة الزكاة، في الغنم السائمة الزكاة، مفهومه أن غير السائمة لا تجب فيها الزكاة. يقول بشرط أن لا يخرج مخرج الغالب، فإن خرج مخرج الغالب لم يعتبر، كقوله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم. الربيبة هي من؟ هي الربيبة بنت الزوجة، الربيبة بنت الزوجة. فالله عز وجل ذكر المحرمات بالنسبة للمصاهرة من أو من المحرمات الربائب، واشترط سبحانه وتعالى لتحريم من ربيبة الشرطين، وربائبكم أولا اللاتي في حجوركم، ثانيا من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فمفهوم الآية أنها إذا لم تكن في حجره فإنها لا تحرم، وإذا لم يدخل بأمها فإنها لا تحرم، لكن القيد الأول وهو اشتراط أن تكون في حجره غير معتبر. لماذا كان غير معتبر؟ نقول لأن الله عز وجل لما ذكر القيدين وذكر مفهوم القيد الثاني دون الأول دل ذلك على أن الأول ليس معتبرا، فقال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن، ولم يقل فإن لم يكونوا في حجوركم، مما يدل على أن هذا القيد ليس معتبرا فيكون جرى مجرى الغالب. طيب، قال الله عز وجل أيضا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. طيب إذا لم يردنا تحصنا نكرههن على البغاء؟ نقول هذا مفهوم أيضا، هذا قيد ليس له مفهوم، ولهذا يقول إلا أن يخرج مخرج الغالب. قال ولا يكون جوابا لسؤال، مثل حينما سئل النبي عليه الصلاة والسلام فقيل يا رسول الله إنا نركب البحر وليس معنا إلا القليل من الماء، أنا توضأ بماء البحر؟ قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فلا يفهم منه أن الغير أن ماء غير البحر ليس طهورا، هذا لأنه وقع جواب لماذا؟ لسؤال. أيضا في يقول ولا سيق للتفخيم، لا سيق للتفخيم فلا مفهوم له، كقوله عز وجل في المنافقين استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. طيب استغفر وعد 70، نقول هو كذلك، فمفهوم العدد هنا أو فالتقييد بالعدد ليس له مفهوم، كأنه يقول في الآية مهما استغفرت لهم فلن يغفر الله لهم. ولهذا في آية أخرى توضح لك هذا، في آية أخرى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. إذن نقول مهما سواء استغفرت أم لم تستغفر لن يغفر الله لهم. أو الامتنان كقوله عز وجل وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، فقوله طريا ليس له مفهوم، ما نقول اللي يحل الطري وغير الطري لا يحل، بل الطري وغيره حلال، فكل ما يعيش في البحر سواء صاده الإنسان طريا أو قذفه البحر فهو حلال. ولهذا قال الله عز وجل أحل لكم صيد البحر وطعامه، قال ابن عباس صيده ما أخذ حيا وطعامه ما أخذ ميتا. نعم صلى الله عليكم. قال المصنف والنسخ هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه ولا يصار إليه إلا بعد تعذر الجمع بين النصين من كل وجه. نعم، يقول النسخ هو رفع الحكم الشرعي. النسخ في اللغة بمعنى الإزالة ويأتي بمعنى النقل، فتقول مثلا نسخت الشمس الظل يعني أزالت، وتقول نسخت الكتاب يعني نقلته، ولا نقلته نسخت الكتاب أي نقلته، ولا أي نقلته، ولا يعني نقلته، ولا يعني نقلته. من اللي أجاب؟ ما فيه حجة في شيء؟ نسخت. نعم. أي نسخت الكتاب أي نقلته؟ طيب هل في ضابط تعرف إذا ذكرت أي أو إذا ذكرت إذن؟ إيه نذكر لكم عشان نستغل الوقت. ابن هشام رحمه الله في مولي لبيب ذكر قاعدة في هذا الباب، يقول: إذا كنيت بأي فعلا تفسره فضم تاءك فيه ضم معترف، وإن تك يوما بإذا تفسره ففتحة التاء أمر غير مختلف. إذا كنيت بأي فعلا تفسره، فتقول نقلت نسخت الكتاب أي نقلته، تفسيرية، التفسيرية يقول حكم ما قبلها حكمها حكم ما قبلها. وإن تك يوما بإذا تفسره، تقول نسخت الكتاب إذا نقلته، إذا نقلته، لأنها تعتبر شرطية. هذا هو الضابط. إذن النسخ هو رفع الحكم، تعريف النسخ رفع دليل حكم شرعي، رفع الحكم الشرعي لفظا أو حكما، وإن شئت فقل رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل شرعي متأخر عنه، وذلك لأن النسخ أيها الإخوة قد يكون لللفظ وقد يكون للحكم، قد ينسخ اللفظ مع بقاء الحكم وقد ينسخ الحكم مع بقاء اللفظ. مثال، وقد ينسخ جميعا اللفظ والحكم. مثال نسخ اللفظ مع بقاء الحكم: الرجم، رجم الزاني. قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه حينما خطب الناس على منبر النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إن الله أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب، وكان فيما أنزل آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، وأخشى إن طال بالناس زمان أن يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله، وإن الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنى إذا أحصن أو كان الحبل أو الاعتراف. لكن ما هي الآية المنسوخة؟ الله أعلم. وما قيل إنها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله، هذا ضعيف ولا يصح. وقد ينسخ الحكم مع بقاء اللفظ، قد يكون الحكم منسوخا ويبقى اللفظ، مثل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. يقول هذه معنى متأخرة نسختها قول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وقد ينسخ اللفظ، وقد ينسخ الحكم واللفظ أيضا فيختلف. والمؤلف رحمه الله يقول: ولا يصار إليه إلا بعد تعذر الجمع بين النصين. من شروط النسخ، يشترط للقول بالنسخ شرطان: الشرط الأول تعذر الجمع، والشرط الثاني العلم بالتاريخ. فأما الأول وهو تعذر الجمع، فإذا أمكن الجمع بين النصين فإنه لا يصار إلى النسخ، لا يجوز أن نقول منسوخ. السبب: لأن في القول في النسخ بالنسخ إبطالا لأحد الدليلين، وفي القول وفي الجمع إعمال لكلا الدليلين. أنت إذا قلت هذا ناسخ لهذا فمعنى ذلك أنك أبطلت نص كامل، وإذا جمعت فمعنى ذلك أنك أعملت الدليلين، وإعمال الدليلين أولى من إبطال أحدهما. الشرط الثاني من شروط النسخ العلم بالتاريخ، يعني لو تعذر الجمع لابد أن نعلم أن هذا ناسخ وهذا منسوخ، أن نعلم بالتاريخ يعني أن هذا متقدم وهذا متأخر. مثال الذي يدل عليه التاريخ كحديث عائشة الذي ذكرناه: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا بخمس، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن. نعم. قال المصنف: وأما القياس فهو تسوية فرع غير منصوص عليه بأصل منصوص عليه، إذا كانت العلة واحدة بحيث لا يكون بينهما فرق، وهذا مبني على الجمع بين المتماثلين في الحكم والتفريق بين المتخالفين، وهو حجة عند جمهور الأصوليين، ويتفاوت تفاوتا كثيرا في قوته وضعفه. طيب، القياس هو الدليل الرابع من الأدلة، الكتاب والسنة والإجماع هذه متفق عليها. القياس جمهور الأمة على أنه دليل، وخالف في ذلك الظاهرية مع أنهم رحمهم الله يقيسون. ما هو القياس؟ القياس إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة، إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة. مثال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة لما ذكر الأصناف الربوية قال: البر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير. الشاهد جعل البر من أصناف الربا. طيب، في وقتنا الحاضر الناس يقتاتون الرز، هل في الرز ربا؟ يعني يجوز أن تبيع صاع من الرز أو كيلو من الرز بكيلوين؟ لو جاء إنسان قال يجوز، لأن الرسول نص على الربا في البر، ما قال الرز. نقول لا، الرز كالبر. لماذا؟ لأن كليهما أولا مكيل، وثانيا مطعوم ومقتات، فالعلة التي من أجلها حرم الربا في البر موجودة في ماذا؟ الرز. كذلك أيضا لو قال قائل الربا لا يجري إلا في الذهب والفضة، الأوراق النقدية هذه قراطيس، ما يجري فيها الربا. نقول إنما جرى الربا في الذهب والفضة لكونهما أثمان للأشياء، فكل ما يكون ثمنا يجري فيه الربا. فنحن نلحق فرعا، شوف الحق فرع الرز بأصل البر في حكم جريان الربا لعلة، وهو كونه مطعوما. هذا معنى القياس، إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة تكون بينهما، وهو القياس من الأدلة الشرعية. وذكر ابن القيم رحمه الله قال: إن كل مثل ضربه الله تعالى في القرآن فهو دليل على القياس. كل مثل ضربه الله في القرآن، ضرب الله مثلا رجلا واضرب لهم مثلا، هذا دليل على القياس. نعم. قال: وهو مبني على الجمع بين المتماثلين في الحكم والتفريق بين المتخالفين، وهو حجة، لأن الشارع لا يفرق بين متماثلين كما لا يجمع بين مفترقين. الشارع لا يمكن أن يفرق بين متماثلين ولا يفرق بين مجتمعين. ثم ذكر المؤلف رحمه الله بعض القواعد نذكرها إن شاء الله. نعم. قال المصنف: من القواعد المقررة أن اليقين لا يزول بالشك، والأصل ما كان على ما كان، ولا يزال الضرر بالضرر، والضرورات تبيح المحظورات، والعجز يسقط الواجب، والمشقة تجلب التيسير. طيب، يقول رحمه الله: من القواعد المقررة أن اليقين لا يزول بالشك. ذكر المؤلف رحمه بعد القواعد المختارة من القواعد الكلية الكبرى، أولا أن اليقين لا يزول بالشك، فما تيقن وجوده فالأصل أنه باق على وجوده، ما تيقن حاله وجودا أو عدما، صفة أو غير صفة، فالأصل بقاؤه على صفته. فمثلا عندك ماء في إناء متيقن أنه طاهر، جئت إليه بعد مدة وشككت هل تنجس أو لم يتنجس، ما هو الأصل؟ أن يبقى على طهارته. إنسان توضأ وبعد أن توضأ بوقت قال هل انتقض وضوئي أو انتقض، يمكن انتقض، ما الأصل؟ أنه باق على طهوريته. حتى لو غلب على ظنك، يعني تقول الظاهر والله أعلم أني انتقض وضوئي، نقول لا تعمل بها الغلبة، اليقين لا يزول إلا بيقين. فعندنا أن يقين وشك وظن، اليقين لا يزول إلا بيقين. فمن توضأ ثم شك قال لعلي أحدثت، نقول الأصل بقاء الطهارة. قال يغلب على ظني أني أحدثت، نقول أيضا الأصل بقاء الطهارة، لا تعمل بهذه بغلب الظن. قال والأصل بقاء ما كان على ما كان، فما كان الأصل أنه موجود فالأصل بقاءه على وجوده، ما كان الأصل أنه طاهر فالأصل بقاءه على طهارته، وما كان الأصل عدمه فالأصل أنه معدوم. الدليل على هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم لما شكى إليه الرجل يخيل إليه أنه يخرج منه الشيء في صلاته، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال ولا يزال الضرر بالضرر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، فلا يجوز أن تزيل الضرر عن نفسك بالإضرار بغيرك، لأن الضرر لا يجوز أن يزال بالضرر. مثلا لو قدر أن بيتك أمامه قمامة، تريد أن تزيل هذه القمامة تضعها أمام بيت جارك الثاني، نقول الضرر لا يزال بالضرر. الضرورات تبيح المحظورات، ودليلها قول الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه، لكن يشترط لحل المحرم عند الضرورة شرطان. الشرط الأول تعين المحرم بأن لا يوجد غيره من المباح، والشرط الثاني أن يتيقن النفع، أن يتيقن النفع. إذن حل الضرورة تبيح، الضرورة تبيح المحظورات بشرطين. الشرط الأول تعين المحرم، فلو قال الإنسان مثلا سأشرب دم الحيوان الفلاني لأنه يشفي من المرض الفلاني، نقول هل تعين هذا الدم للشفاء؟ لا، لم يتعين، إذن لا ضرورة. ثاني، لو قدر أنه تعين هل تتيقن النفع؟ قال والله يمكن، نقول لا، ما يجوز، لأنه لا يجوز لك أن ترتكب محرما يقينا لأمر موهوم، لا يجوز أن ترتكب المحرم يقينا لأمر موهوم. إذن حل المحرم عند الضرورة له شرطان، تعينه وتيقن النفع. ثم قال المؤلف رحمه الله: والعجز يسقط الواجبات، لعموم قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالواجبات تسقط بالعجز، الواجبة تسقط بالعجز. ويقول المؤلف رحمه الله: فمن عجز مثلا عن القيام في الصلاة يصلي قاعدا، من عجز عن الصيام يعدل إلى البدل، من عجز عن الوضوء يعدل إلى التيمم، وهكذا. والمشقة تجلب التيسير، المشقة كل إذا شق الأمر فإنه تيسير. والتيسير في الشريعة نوعان: تيسير أصلي فأحكام الشريعة ميسرة من الأصل، والثاني تيسير طارئ، بمعنى أنه إذا وجد ما يقتضي التخفيف خفف. إذن التيسير في الشريعة نقول تيسيران: تيسير أصلي، فمثلا الصلاة ميسرة، هذا تيسير أصلي. هناك تيسير عارض طارئ، إنسان يصلي قد أنا لا أستطيع أن أقوم، نقول صلي قاعدا، قعوده هذا أو سقوط القيام عنه تيسير، تيسير طارئ. فالمشقة تجلب التيسير. ثم قال المؤلف رحمه الله: والرجوع أيضا المشقة تجلب التيسير، والأجر على قدر المشقة. لكن أيضا هنا مسألة: هل الأجر على قدر المشقة دائما؟ نقول لا، الأجر على قدر المشقة إن كانت المشقة ملازمة للعبادة بحيث لا يمكن فعلها إلا مع المشقة. أما إذا كانت المشقة منفكة عن العبادة بحيث أنه يمكن أن تفعل العبادة من غير مشقة، فإن المشقة حينئذ تكون إلى الوزر أقرب منك إلى الأجر. فمثلا الوضوء في أيام الشتاء نقول في مشقة، والذهاب والاغتسال في أيام الشتاء في مشقة، يؤجر الإنسان عليها لأنه لا يمكن أن يغتسل إلا مع وجود المشقة. الحج في مشقة، لا يمكن أن يحج إلا مع وجود المشقة، يثاب على ذلك. لكن إذا كانت المشقة غير ملازمة يمكن أن تنفك، مثل إنسان أراد أن يصلي الظهر في الصيف قال أذهب أصلي تحت أشعة الشمس حتى أتصبب عرقا لأجل إيش؟ أكسب أجر في موضع مكيف وموضع مظلل، يقول لا، لا أريده، أكثر كلمة تصبب العرق ازداد العرق ازداد الأجر، الأجر على قدر المشقة. نقول هو إيش؟ إلى الأجر، إلى الوزر أقرب منه إلى الأجر. وبهذا نعرف أن الأجر على قدر المشقة متى؟ إذا كانت المشقة ملازمة للعبادة لا تنفك عنها. أما أن يختار المشقة مع إمكان تلافيها فهذا لا. قال: والرجوع إلى العرف في كثير من الأمور، يعني الشارع يرد العرف، مثل العشرة بين الزوجين: وعاشروهن بالمعروف، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. لو أن شخصا مثلا أراد أن ينفق على زوجته قال لنا كم أنفق، كم أعطيها، 5000 10000؟ تقول أعطيها العرف، عرف الناس في بلدك، نسأل كم أنت نفقتك على زوجتك، وهذا نفقته يعطي كما يعطي. ولهذا قال الله عز وجل: وعاشرهن بالمعروف. قال: والأصل في العبادات المنع، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله، والأصل في العادات الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله. الأصل في العبادات المنع والحظر. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا يشرع من العبادات إلا ما دل الدليل عليه. الأصل في المعاملات الحل والإباحة. قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. الأصل في العادات ما يلبسه الناس وما يأكلون وما يشربون، الأصل فيه ماذا؟ الحل والإباحة. لو أن شخصا مثلا ذهب إلى بلد فوجدهم يأكلون في اليوم 6 مرات، قال ما يجوز هذا، ما زاد عن 3 مرات لا يجوز. الأكل صباح وظهر ومساء، لا يجوز أن تزيد عن 3. نقول هذا إيش؟ يرجع إلى العادات. وجدهم يلبسون لباسا، نقول أيضا ما دام هذا اللباس ليس فيه صفة محرمة فالأصل الحل والإباحة. قال وكل ما دل على مقصود المتعاقدين والمتعاملين من الأقوال والأفعال انعقدت به العقود. العقود تنعقد بكل ما دل عليها ولا يشترط لها لفظ خاص. فمثلا لو قال بعتك سيارتي، خذ سيارتي، الله يربحك، وفقك الله، ما يدل على ذلك، لأن هذه الألفاظ ليست من الألفاظ التعبدية. كذلك في النكاح لو قال زوجتك موليتي، أنكحتك موليتي، جوزتك موليتي، الفقهاء يرون أن النكاح لا يصح إلا بلفظ الإنكاح أو التزويج، زوجتك أنكحتك، فلا يصح أن يقول جوزتك بنتي أو ملكتك بنتي، عندهم لا يصح. ولكن الصواب أن النكاح وغيره من العقود، أن النكاح وغيره من العقود ينعقد بكل ما دل عليه، بكل لفظ دل عليه. لماذا؟ لأن هذه الألفاظ ليست ألفاظا تعبدية ممن يتعبد بها. قال والمقاصد والنيات تعتبر في المعاملات كما تعتبر في العبادات، يعني مقاصد الناس في المعاملات تعتبر كما تعتبر في العبادات. فمثلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله شيخنا ما تكلمنا آخر مسألة قبل أذان. أحسن دائم. المقاصد والنيات تعتبر يعني معتبرة في المعاملات. فمثلا لو فرض أن رجلا طلق امرأته ثلاثا أو آخر ثلاث تطليقات، قال الله عز وجل الطلاق مرتان، ثم قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فجاء رجل وتزوج هذه المرأة بقصد إحلالها لزوجها الأول، هو لم يقصد بهذا النكاح، لم يقصد الرغبة في نكاحها، وإنما قصد إحلالها للأول، هذا يسمى نكاح التحليل، وهو ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فقد لعن النبي عليه الصلاة والسلام المحلل والمحلل له، وسماه تيسا مستعارا. كذلك أيضا في المعاملات، لو أن رجلا مثلا قال أقرضني أعطني مثلا 80,000، قلت أنا أعطيك 80,000 مجانا صعبة، ولو قلت 80,000 وردها 100 ربا صريح، كيف ذلك؟ فأقول بعتك بيتي 100,000 مؤجلة إلى سنة، الآن ثبت في ذمتك لي كم؟ 100,000، لما بعتك بيتي عدت واشتريته منك نقدا 80,000، الآن رجع للبيت وأعطيتك 80 وثبت في ذمتك لي كم؟ 100. هذه تحايل حيلة، ولهذا قال ابن عباس دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة. فإذا كان المقصود من المعاملات التحيل على المحرم فلا يجوز. والحيلة عرفها العلماء بأنها التوصل لإسقاط واجب أو فعل محرم بفعل ظاهره الإباحة، أن يتوصل لإسقاط واجب أو فعل محرم بظاهر الإباحة. مثال رجل مثلا في رمضان أراد أن يفطر، قال أنا جائع جوعان ودي آكل، قال شخص اذهب 80 كيلو تغد واشبع وارجع، هذه حيلة، نقول هذه حيلة على إسقاط إيش؟ إسقاط واجب، أو حيلة على فعل محرم، كما مثلنا في مسألة العينة أن يبيع شيئا بثمن مؤجل ثم يرجع ويشتريه بدونه أقل. ثم قال المؤلف رحمه الله ويعمل عند التعارض بأقوى المرجحات، وقد يعرض للمفضول ما يجعله، وقد يعرض للمفضول من المرجحات ما يصير به مساويا للفاضل أو أفضل منه، يعني إذا تعارضت الأدلة يعمل بالمرجحات. فمثلا الحديث الذي يكون في الصحيحين أولى مما يكون في أحدهما، الذي في البخاري أولى من الذي مثلا في سنن أبي داود أولى من الذي في مسلم، الناقل عن الأصل يقدم على المبقي عن الأصل، وهكذا. قال ولذلك قد يعرض للمفضول من المرجحات ما يجعله أفضل، يشير إلى قاعدة مهمة، وهي أنه قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل، قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. مثال ذلك لو أن شخصا كان يقرأ القرآن فأذن المؤذن، أذن المؤذن فقال أيما أفضل، أتابع المؤذن أو أستمر في قراءة القرآن؟ ماذا نقول؟ نقول تابع المؤذن. فإذا قال أليس القرآن أفضل كلام وأشرف كلام، قلنا بلى، ولكن متابعة المؤذن تفوت، وقراءة القرآن لا تفوت، يمكنك إذا تابعت المؤذن تعود تقرأ القرآن. إذن قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل، إما لكونه مما يفوت أو لكونه فيه تأليف أيضا للقلوب. لو فرض مثلا أنك ذهبت إلى بلد يرون الجهر بالبسملة في الفاتحة في الصلاة، فالسنة ألا تجهر، لكن لو رأيت من المصلحة أنك تجهر بالفاتحة لأجل أن تؤلف قلوبهم، الحمد لله لم تفعل محرما وإنما تركت سنة، فهنا عرض للمفضول ما جعله أفضل من الفاضل. وبهذا نكون انتهينا على هذا التعليق، وحقيقة الرسالة تحتاج إلى يعني وقت طويل، لكن لعل ما يعني ذكرنا فيه إشارات وتنبيهات. بقينا في يعني نقوى في مسألة الجوائز، عندنا هنا 10 جوائز مقدمة من مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الخيرية، كوبونات كتب، كل كوبون بقيمة 525 ريال، 10. سنسأل أسئلة، واللي أخذ أمس في يعني كان معنا مشارك في جامع البواردي هلا ما تكرر. طيب عشان نسأل إن شاء الله، نقول ذكرنا أن كلمة أصل تطلق على، بسم الله الرحمن الرحيم ما بعد سألنا، تطلق على عدة معاني. يلا يا أصل، الدليل والرجحان. لا تقرأ يا شيخ، لا هذا غش، من غش فليس منا. طيب المقيس عليه، القاعدة المستمرة. أي طيب، وش اسمك؟ ها طيب تعال يا سباست. اكتب اسمك وتروح للفرع المؤسسة اللي تعرفه. اي يلا. طيب ايضا مما مر بنا من المسائل، قلنا ان الواجب، تعريف الواجب بالحد، تعريف الواجب بالحد. اخر واحد، بالزام بماذا؟ بالترك ولا بالفعل؟ ما امر به الشارع على سبيل ايش؟ الالزام. على سبيل الالزام بالفعل ولا بالترك؟ بالفعل. حكمه، لا حكم الواجب، يثاب فاعله امتثالا، وبالنسبه للعقاب يعاقب ولا يستحق؟ يستحق. لماذا يستحق؟ ويعذب من يشاء. طيب تفضل تعال. طيب ما تعريف مر بنا، مما مر بنا من الكلام، قلنا قاعدة في حمل الألفاظ، هذه اكتب اسمك هو رقم الهوية، قاعدة في حمل الألفاظ، أن كل كلام، يلا يا شباب تفضل. أحسنت. طيب مثال الصلاة، إذا وجدناها في لفظ الشارع تحمل على المعنى الشرعي. نعم أحسنت. طيب ما تعريف مما مر بنا، تعريف الإجماع، ما هو الإجماع؟ يلا بتحمس أنت ما شاء الله عليك. على حكم شرعي. طيب في دليل يدل على الإجماع؟ يلا نعم ما. نعم اي احسن تفضل يلا. طيب من القواعد اللي مرت بنا، الضرورات تبيح المحظورات، قلنا الضرورات تبيح المحظورات بشرطين. اكتب اسمك ورقم الهوية، مو بهنا خلاص. تبيح المحظورات بشرطين، شرطين. ها نشوف احد ما. نعم تعين هذا المحرم، الثاني أن يتيقن النفع. لماذا يتيقن النفع؟ نعم يعني لا يجوز ارتكاب المحرم لأمر موهوم كذا. نعم يلا جاك رزقك الحمد لله. طيب باقي كم واحدة؟ اثنين ثلاثة أربعة خمس. طيب خمسة. أيضا من الأمور اللي مرت بنا القياس، ما هو القياس؟ القياس تفضل يا أنت. أيه في حكم أعطنا مثالا. طيب الرز يمكنك جوعان بعد. طيب على ماذا؟ اي يقاس الرز على ماذا؟ على البر. طيب تفضل. طيب ذكرنا ان ايضا مما مر بنا ان الرسول عليه الصلاه والسلام خصه الله بخصائص، ذكر الامام احمد 4 خصائص الرسول عليه الصلاه والسلام خص بكذا وكذا وكذا وكذا، يذكرنا على سبيل العموم. نعم انت يا مو بعد عموم شيء عموم خاصه بواجبات بواجبات و اترك النكاح، اقول عموما خص الله بواجبات وخصه بمحرمات. اي جيب لنا اذكر مثال واجب خص الله عز وجل الرسول بواجب، شيء واجب على الرسول دون غيره، قيام الليل. طيب خصه بالثاني بالصيام بمباحات. طيب والثالث بمباح بكرامات. والله ان جابك ترقل شوي ماشي الا ان سمحوا لك عاد يلا تستاهل. ها لا يكفي اقول حضوره ان شاء الله من العصر، اقول مع الاجر اجر واجره ان شاء الله. طيب ذكرنا ايضا في ما تعريف تعريف الرخصه، وش الرخصه؟ وراكم ما في احد سامي شيخ، من رفعت يدك؟ الرخصة هي الرخصة الصورية من برخصة السواقة، رخصة يعني أنت أي أنت جبت المعنى في المعنى حول الرحمة، لكن ما تعريف؟ احنا قلنا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، وقلنا الاولى ان نعرف الرخصه بان التسهيل لسبب بترك واجب او فعل محرم. طيب مثل لنا بالرخصه عشان يعني شيء من الرخص التي الشارع طيب افطر الصائم اي هذه رخصة. طيب تستاهل صاحب الأسئلة لا حنا ما حنا تكتب اسمك اي نعم أسئلة في ايش؟ أسئلة من خارج الدرس لا احنا نبي لحضر او لا. طيب الاحكام الشرعيه من حيث التعليل والحكمه على اقسام 3 خلاص اللي اخذ ما اخذ اللي اخذ استلم ما يستلم. نعم ما ايش ما تعلم عله. نعم والثاني لا احنا نقول اول شيء خليك في التعبديه ولا ما لا تعقل علته هذا واضح. مثل ماذا؟ اعداد الصلوات يعني في الغالب الاعداد والمقادير لا تعلم. طيب الثاني ما علته منصوصه نص الشارع عليها مثل من اجل ان ذاك يحزنه. طيب الثالث ما علته مستنبطة. غششوك يا شيخ. طيب مثل ماذا المستنبطة؟ مثل ماذا؟ لا يقضي القاضي وهو غضبان، لأن غضب يمنع تصور الفكر. تفضل آخر واحدة. طيب، ذكرنا أن معرفة العلة أو الحكمة الشرعية له فوائد معرفة العلة والحكمة، ذكرنا 6 فوائد، اللي هذه يجيب لنا أقل شيء 3، وإن جاب 4 فحسن. ارفع رأسك، العلم في الرأس وليس في القرطاس. نعم، زيادة الاطمئنان، بيان سمو الشريعة، التنشيط على الامتثال. أحسنت، يلا زد عاد، أقول زد، جيب واحدة زود، ما عندك شيء؟ إمكان القياس. طيب تكتب اسمك، لا لا لا لا، اللي هي اي نسيت، عدم ممكن في اشياء عموما في شرح موجود في الموقع حقي، ارجع شرحنا في المدينه في الحرم النبوي، يعني يوم علمي من الفجر الى العشاء تحصل ان شاء الله تعالى. نعم خلاص. طيب جزاكم الله خيرا، ونسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم علما نافعا وعملا صالحا، ويجعل ما سمعنا وما قلنا حجه لنا لا علينا، انه جواد كريم، وصلى الله على نبينا محمد.